قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث الصحيح يبين لنا مشهداً من مشاهد يوم القيامة الهائلة، ففي مقابل أكل لحوم المسلمين بالغيبة يسلط الله تعالى على المغتابين يوم القيامة أظفارهم النحاسية التي يخمشون بها وجوههم وصدورهم. ولا أظن من تذكر هذا المشهد سيقبل على الغيبة بعد ذلك. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرص التي تمر به ليدعو إلى الله تعالى وينفر المسلمين من الغيبة. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وإن هذا المثل يجعل المسلم كلما شم ريحا قبيحة تذكر الغيبة ونفر منها. ولما كان الربا قد استقر حكمه وعرف المسلمون فظاعته ونكارته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل به في بيان نكارة الغيبة، حيث يقول: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. فالربا من أكبر الكبائر ومن المعاملات التي تدمر الكيان المالي للأمة. ولما كانت فظاعة الربا معلومة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرصة من ذلك لبيان شيء يعد من أكبر أنواع الربا، ألا وهو الخوض في عرض المسلم بغير حق. فإنه إذا كان الربا تدميراً للكيان المالي، فإن الغيبة تدمير للكيان الخلقي للأمة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.